نار جاي ضي صباحي شمس ونجمة ودار ست الجنة رياحي والجسمين في نار عينا عينا كانت في عيوني وينا وينا جلوني جلوني I'm not afraid to die.